أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزؤا. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقر ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، مثل هذا القصص يقصه رجل أمي لم يقرأ ولم يكتب قط، وبعد أن تجاوز سن 40، فهل يعقل أن يكون هذا من غير نبي ورسول يوحي الله إليه؟ لا يعقل، يستحيل. فلهذا القصص القرآني هو آيات النبوة المحمدية. لن يستطيع ذو عقل من العرب والعجم أن يرد هذه الحقيقة. هذا الحدث الجلل مضى عليه آلاف السنين، فكيف يحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفصل هذا التفصيل؟ وأهل الكتاب وبخاصة اليهود وهم معنيون يسمعون هذا بآذانهم ويشهدون أنه الواقع الذي وقع في أمتهم. إذن والله يقول لرسوله نقص عليك من أنباء القصص ما نثبت به فؤادك. وفي هذا القصص فائدة جل وعظمى، أن الله يثبت بذلك رسوله لأنه مزعزع. وكيف وقد رفع صوته في الأرض كلها يشهد أن لا إله إلا الله والعالم كله ضده، كيف لا يتزعزع لولا نصرة الله وولايته؟ فلهذا يجد في هذا القصص ما يقوي عزيمته ويشد ساعديه ويقوي في دعوته. ثم هذا القصص جاء في عرض أحداث كانت لبني إسرائيل، وهذه الأحداث العظيمة كلها تشهد بانحراف اليهود وضلالهم وبعدهم عن الحق، وتشهد أيضا بعنادهم ومكابرتهم وحسدهم. من أول ما قال يا بني إسرائيل اذكروا إلى الآن، وما زال القصص. فمن بين ذلك القصص أو تلك الأحداث هذه الحادثة العظيمة، إذ يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم اذكر إذ قال موسى لقومه أو اذكروا أنتم يا بني إسرائيل المعاصرين للنبي في المدينة، اذكروا إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه الآيات تضمنت قصصا وقيل هو عبارة عن قصتين، ولا مانع أن يكون قصتين، إذ الأحداث لا حد لها، لكن كونها قصة تقدم ما ينبغي أن يتأخر وتأخر منها ما ينبغي أن يتقدم، هذا أولى، لأن القرآن ليس كتاب قصص، كتاب هداية وتعليم وإصلاح وتربية للبشرية. إذن فما دام الأحداث الأولى أشد قساوة على اليهود بدأ بها، فقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما؟ لأن أبناء أخ وجدوا عمهم ثريا ذا ثروة مالية كبيرة ولا يرثه إلا ولد له وما زال صغيرا، فقالوا نقتل هذا الطفل وبعد أعوام أو أيام يموت العم الكبير وقد أسن وشهق ونرث هذا المال، بخلاف إذا تركنا الولد يكبر إذا مات والده ورث المال وحرمنا منه. وقولوا سبحان الله، هذه الحادثة وقعت في قريتي التي نشأت فيها وتربيت، والله نظيرها، رجل صعلوك كبير وعنده ابن أخ ثباتم وهو عمه، فذبحه وألقاه تحت نخلة وجاء يصرخ في القرية ويبكي ابن أخي ذبح، واستمر البحث والسلطة فرنسية ما هي إلا جولة حتى اعترف بأنه الذي ذبح ابن أخيه، مع أن هذا الابن من تلاميذنا من أحسن ما يكون مهذب، فذبحه لأجل أن يرث المال الذي عنده حتى ما يقاسمه النخل الذي كان بينه وبين أخيه. هذا حدث في الإسلام وإلا لا؟ والله في الإسلام، وكما تسمعون، فلا عجب أن يحدث هذا في بني إسرائيل، وكانوا في تلك الأيام يعيشون على الجهل والضعف العقلي، لأني والله أعلم وبحثت كثيرا ما وجدت من أهل العلم من ذكر هذه الحادثة أين وقعت، فكونها في التيه في صحراء سيناء ما يعقل، لا مال ولا توابط ولا ولا، أليس طعامهم المن والسلوى وتظللهم السحب والغمام؟ إذن هذا فيما يظهر وقع في مصر أيام كانوا بني إسرائيل هناك، هذه الحادثة تمت في مصر قبل خروجهم من الديار المصرية. ومن عثر على هذا من أبنائنا أهل العلم فليبشرنا، أريد أن أعرف أين وقعت هذه الأحداث. أما في سيناء، لا، بعد سيناء مات موسى عليه السلام وتولى أمرهم يوشع بن نون، ولكن القصة تمت على عهد موسى وهو بطلها، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لما؟ لما قتل الجماعة ابن الشيخ الكبير ليرثوه أخذوه ورموه في قرية بعيدة عن قريتهم، وجاءوا يصرخون إلى موسى ابننا قتل أو أبونا قتل أو عمنا، يقولون ما شاءوا من قتل، وأصبحوا يطالبون بالدية من القرية التي وجد فيها الرجل مذبوحا أو مقتولا. إذن فأوحى الله تعالى إلى موسى أن يقول لهم اذبحوا بقرة واضربوا الميت بجزء منها، سواء بعضلها بلسانها أيما جزء اضربوا بها، ينطق بإذن الله ويقول قتلني فلان وفلان. ولا عجب، عيسى عليه السلام أحيا الله على يده الموتى، هذه معجزات الأنبياء. اسمع كيف ردوا عليه، هو يقول لهم إن الله ما أنا، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكلمة بقرة نكرة تتناول هذا الجنس، كبيرة صغيرة صفراء سوداء، بقرة فقط. قالوا أتتخذنا هزؤا، أتهزأ بنا وتسخر منا يا موسى؟ هل هذه الكلمة يقولها موم لرسول؟ ماذا تقولون؟ يقولها صحابي لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابة بدون علم أراعنا يا رسول الله، وهذه الكلمة فيها معنى رعونة، وهي بالعبرية كلمة سخرية واستهزاء، فاستغلها اليهود المنافقون، فكانوا يقولون راعنا يا رسول الله ويضحكون في قلوبهم. فأنزل الله تعالى قوله يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، استبدوا كلمة راعنا بانظرنا، أمهلنا حتى نسمع عنك ونفهم. وللكافرين عذاب أليم، فالذي يستهزئ بالرسول كفر. الإمام مالك يرى إعدامه، وغيره من أئمة يرون توبته 3 أيام. الإمام مالك يقول سب الرسول لا يستتاب صاحبه، يجب أن يعدم، وعنده شاهد قوي، العجوز التي كان لها عبد يسب النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها، فما كانت منه إلا أن جاءت وقتلته وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فسره ذلك وهنأه. والشاهد عندنا سب الرسول الاستهزاء والسخرية به كفر بواح. فانظر موقف هؤلاء اليهود، قالوا أتتخذنا هزؤا، أتسخر منا وتستهزي وتقول اذبحوا بقرة، كيف يحيا بالبقرة إذا ضربناه بلحمها؟ ولا لوم ولا عتاب، والله يقول قال أعوذ بالله، أي قال موسى لأولئك المستهزئين أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أتحصن بجناب الله وألوذ بحمى الله أن أصبح جاهلا كالجاهلين. وهنا عدنا من حيث بدأنا، بنو إسرائيل عاشوا شبه رقيق، شبه عبيد، مستذلين مسخرين للفراعنة، ما درسوا ولا تعلموا ولا قرأوا دهرا طويلا. فجاء موسى عليه السلام وأخو هارون أيضا ما يستطيعون أن يعلموا أمة موزعة هنا وهناك في القرى، فهذه مظاهر الجهل. ومن هنا نذكر قضية من أبي ذر لما قال لبلال يا ابن السوداء، يا ابن السوداء. إذن فشكاه بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية قلت أو كثرت، أي ظلام الجهل. فما كان من أبي ذر إلا أن وضع جبهه وجهه على الأرض وقال لبلال: والله لتطأن على عنقي. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فكل الذي نشكوه في أنفسنا وفي غيرنا وفي العالم مرده إلى ظلمات الجهل. الذين ما تهذبوا ما تربوا في حجور الصالحين لا يسلم حالهم أبدا ولا تطمئن إليهم النفس. كيف يستقيمون في ألفاظهم كلماتهم حركاتهم سكناتهم أعمالهم؟ من هذبهم؟ فلهذا احمدوا الله على ما نحن عليه. قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، لأن الجاهل هو الذي يسخر، هو الذي يستهزئ، هو الذي يقول ما ليس يعلم، هو الذي يفعل بدون إرادة وعلم، هذا الجاهل يتخبط. فكيف آمركم بشيء لم يأمرني الله تعالى به؟ لولا علمي بأنكم إن ضربتم هذا الميت بقطعة من هذه البقرة حي وأجابكم وأفصح عمن قتله ما قلت لكم. ثم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذه عندنا أيضا قبيحة، ادع لنا ربك وأنتم ليس بربكم، هذا سوء أدب فاضح ولا لا؟ ادع لنا ربك، أنا ربي وحدي خالقي رازقي مدبري وأنتم من ربكم؟ من خلقكم؟ من رزقكم؟ من دبر حياتكم؟ مظاهر الجهل هذه، يستحي المؤمن أن يقول هذا الكلام ورسول الله موسى بين أيديهم وأنقذه الله بهم وشاهدوا 9 آيات التي الجبال تخير من هولها وعند رؤيتها. ولهذا لا تبكي يا رسول الله، لا تتمزق يا عمر من اليهود، هذه حالهم منذ آلاف السنين وإلى اليوم. وإن درسوا في مدارس الدنيا لكن ما زالت هذه الطباع مغروزة في غرائزهم لا تزول ولا تتبدل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. لما هذا التقعر؟ لما هذا التنطع؟ قال: بقرة خذوها من الشارع أخرجوها من البستان، مطلق بقرة. لكن لكونهم شاكين غير مؤمنين بصدق هذه القضية وأنهم إذا ضربوا ما يحيى الميت، ذي عوامل الشك ظاهرة فيهم، أو يتملصون من هذه القضية لأنهم هم الذين ولغوا في الجريمة، هم الذين قتلوا ونسبوا القتل القبيلة الفلانية حتى لا يفضحوا، لأن فضيحة عظيمة هذه، يقتلون قريبا ثم يتهمون قبيلة أخرى بالقتل، فمن هنا يتلوون ويتبرمون. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض مسن كبيرة فرضت أسنانها وقطعتها، ولا بكر، ولكنها عوان بيننا وسط، ما هي صغيرة ولا عجوز كبيرة، عوان بين الكبر والصغر. الفارض التي فارضت، فارض الشيء قطعه، ومن الفرض القطع، أسنانها لكبر سنها، ولا هي بكر ما زالت ما أنجبت ولا ولدت. فافعلوا ما تؤمرون. بينتم لكم وإلا لا؟ قلتم ما لون؟ قلنا إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك. افعلوا ما تؤمرون، ابحثوا في السوق، في المزارع، في كذا محلات الأبقار والتي تجدونها ما هي مسنة ولا صغيرة، خذوها واذبحوا. ماذا قالوا؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، أي قيمة للون؟ صفراء، بيضاء، سوداء، أي قيمة للون؟ الحكمة ما هي في لون البقرة، الحكمة في أن يصدر أمر الله إلى الحي الميت أن ينطق. ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد الصفراء، يقول أحمر قانع، أخضر مدهام، أبيض ناصع، أصفر إذن فاقع، فاقع لونها. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. إذا نظر إليها المرء تعجبه، تفرحه، وتدخل الصور عليه لجمالها. أين يجدون هذه؟ تقول الروايات أن شيخا كبيرا من بني إسرائيل، هذا الشيخ الكبير عنده طفل صغير وخائف إذا مات من يتولاه، وعنده عجلة هذه البقايرة الآن، فمر بغيضة ذات أشجار ونباتات فرمى بالعجلة هناك وقال ربي استودعتك هذه العجلة لولدي، تكبر عندك حتى تصبح بقرة ويصبح ولدي وعاقلا ويأخذها. إذن تمضي الأيام وكبر الطفل وأصبح يقود البقرة، أصبحت بقرة كانت عجلة، وكان لونها هذا الذي ذكرته صفراء فاقع لونها تسوء الناظرين. فلهذا لما أعجبتهم وقالوا هذه هي الولد ببركة دعوة أبيه، قال لن تذبح بقرتي على الخمسين دينار والألف دينار، لن نسمح إلا بملء جلدها ذهبا، بملء مسكها ذهبا. وصاحوا قاموا قعدوا وتعينت الآن أين المهرم، فجمعوا حلي نسائهم وما عندهم وأموالهم واشتروا البقرة. قالت العلماء هذا فيه بركة الأب لولده، لما الأب دعا الله عز وجل واستغاثه وسأله واستودع هذه البقرة ليعيش عليها ولده استجاب الله وأصبح من أغنى بني إسرائيل، جلد بقرة كامل مملوء بالذهب، ميزانية الدولة. إذن قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، ألوان مختلفة، وكل ما نقول هذه تظهر واحد أخرى يقولها هي هذه، ويبدو والله أعلم أنهم متهربون من القضية خشية أن ينطق الميت ويقول قتلني فلان من بني فلان، فلهذا يتفصون من القضية ويتهربون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. هذه الكلمة من أين جاءت؟ هذه من الله، ما هم أهلها. قالت العلماء لولا أنهم قالوا وإن إن شاء الله لم تدون لما وصلوا إليها ولما وجدوها ولا عرفوها. وفي هذا بركة الاستثناء، وقد حرمه رجالنا ونساؤنا. تبهتم؟ لو كان كل واحد منا إذا حلف يقول إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله، لم يحنث ولم يتلطخ قلبه بظلمة المعصية، لكن مع الأسف قل من يقول إن شاء الله. وعندنا حادثة بعينها ذكرها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أن سليمان عليه السلام لما كان يغزو ويفتح ويوسع في الإمبراطورية الإسلامية التي يحلم بها الآن اليهود متى يعيدونها، قال في ليلة من الليالي لأطأن الليل 100 جارية تلد كل واحدة ولدا يصبح رجلا يقاتل في سبيله. أراد أن يكون جيشا أو فيلقا من جماع ليلى، ونسي أن يقول إن شاء الله. لأطأن، أي لم وطئ القسم، لأطأن الليل 100 جارية تلد كل جارية ولدا يقاتل في سبيله. اصبر. إذن فعاقبه الله تعالى تأديبا له، فوالله ما ولدت واحدة إلا واحدة وجاءت بطفل مشلول نصفي، الشلال النصفي الذي عرفناه في هذه الأيام، الولد ولد كذلك، فوضعوه على السرير وجاء أبوه هذا هو ولدك. فقال نبينا صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لولدت كل واحدة ولدا ولقاتل في سبيل الله. وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، الآية. إذن فلما قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون هداهم الله، اشتروا البقرة التي كانت عجلة بمسكها ذهبا. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قال لهم إن ربي جل جلاله يخبركم فيقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، موجودة في تلك الغيضة أو الأيكة تأكل وتشرب، ما حرثوا عليها الأرض ولا سنوا عليها السواني، ما ذللت بالخدمة والإرهاق، لا ذلول تثير الأرض بالحرث ولا تسقي الحرث، تسني بالسواني وتخرج الماء. وهذا ينطبق على بقرة الرجل الذي تركها في الغيضة تأكل وتشرب سنين، الرجل الصالح. أي نعم. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة ما فيها عيب أبدا، لا في قرن ولا في رجل ولا شيء فيها، أي لا صفة ولا علامة، ما فيها نقطة سوداء أو بيضاء أو كذا، لون واحد، حتى قرونها صفراء، حتى حوافها صفراء أيضا، ما فيها علامة أخرى. ولهذا تاهوا في طلبها، فساقهم الله إلى بقرة هذا اليتيم. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. ذبحوها بمعنى اشتروها، بمسكها ذهبا وذبحوها طاعة لله ولرسوله. إذن وما كادوا يفعلون لولا أن الله ألهمهم بكلمة إن شاء الله لما انتهوا إلى هذا. وهذا يدلكم على ما قدمت لكم أنهم كانوا يتهربون خائفون أن يفضح أمرهم، لأن الذين طالبوا بقتل القتيل هم القاتلون. وما كادوا يفعلون. إذن نواصل القصة، نعود الآن إلى بداية القصة. قال تعالى وإذ قتلتم نفسا، اذكروا إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والتدافع، هؤلاء يقولون قتل هؤلاء وهؤلاء يقولون ما قتلنا. إذ قتلتم نفسا، هذا الشيخ الكبار الذي قتل ليورث، أو الابن الصغير الذي قتل حتى يورث عمه. فادارأتم فيه والله مخرج ما كنتم تكتمونه. ما كانوا قد عرفوا القاتل وإلا عرفوه ومنهم، وكانوا يغطون ويسترون ويتهمون الآخرين، والله مخرج وقد أخرجه عما قريب. فقل نضربوه ببعضها، اضربوا هذا الميت ببعض هذه البقرة، سواء كان باللسان وإلا بالرجل، والكلام في هذا لا يفيد شيئا. خذوا جزءا منها وبسم الله اضربوا فإنه ينطق. اضربوا ببعضها، فضربوه فإذا به يشخب دما وينطق قتلني فلان فلان. آمنت بالله. أخذوا جزءا من البقاء، سواء رجلها وإلا يدها وإلا قرنها أو لسانها، بسم الله، وإذا بالغلام يتدفق دما كما ذبحوه وهو ينطق قتلني فلان وفلان ووضعوني في مكان فلان وفلان. هذه آيات الله الدال على وجوده وعلمه وقدرته وحكمته وتحقيق نصرته لأوليائه. قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى، كهذا الإحياء يحيي الله الموتى. أليس هذا الرجل ميتا؟ ميت بعد فترة من الزمن أحياه وإلا لا؟ أحياه. وهكذا يحيي الموتى يوم القيامة، ويحيي الموتى في كل زمان ومكان متى شاء ذلك. والله وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وهنا العقل شيء والعلم شيء آخر. العلم أفضل، ولكن العقل إذا كان راجحا سليما حتى ولو كان صاحبه جاهلا يستطيع أن يميز بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين القبيح والسيء. لكن إذا فقد العقل فقد كل شيء. إذا فقد العالم عقله أصبح كالجاهل يخبط ويخلد. فقوله لعلكم تعقلون، فتعرفون موقفكم وما أنتم عليه من هذا التهرب والتفصي من الحق وهذا البعد من الآداب. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. إذن نترك هذا الباقي إلى درس غد إن شاء الله، ونقرأ الكتاب لنقف على ما قرأنا من الكتاب كما هو. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم شرح الكلمات. البقرة، ما معنى البقرة؟ قال واحدة البقر، والذكر ثور والأنثى بقرة. يا راضي. الذكر ماذا يسمى؟ ثورا. والأنثى بقرة. والعوام إذا سبوا الشخص بالجهالة يقولوا يا ثور اسكت يا ثور، والمرأة تقول اسكت يا بقرة. يجوز هذا؟ والله ما يجوز، حرام، سوء أدب. كلمة راعنا وهي عربية بمعنى انظرنا ما رضيها الله لرسوله. قال والذبح، والذبح قطع الودجين والمارين. الودجان هذا العرق وهذا يجمعهم، والمارين وسط هذا اللي يمشي الماء والطعام يجمعها ويذبحها. المارئ والمارين عرفتم؟ فلهذا الذي يذبح شاء وما يذبح على هذه الطريقة لا تؤكل إلا بكراهة. وكذلك إذا قلصمها خل هذه الحنجرة هذه يتركها دون مع الرأس مع الرقبة، هذا كذلك تؤكل مع كراهة. فالذبح الحقيقي الشرعي أن يجمع بين الودجين والمارين ويقطعهما قطعة واحدة. تعلمنا الذبح من البقرة. قال الذبح معناه قطع الودجين والمارين. والهزء السخرية واللعب. أتتخذون هزءا؟ أتلعب وتسخر بنا؟ الجاهل، من هو الجاهل؟ الذي يقول أو يفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله. اضبطوا هذه. من هو الجاهل؟ الذي يقول ويفعل ما لا ينبغي قوله ولا فعله، حتى ولو كان يحفظ كتاب الله والتوراة. الجاهل الذي يقول ما لا ينبغي أن يقال أو يفعل ما لا ينبغي أن يفعل، هذا هو الجاهل. والذي يقول ما ينبغي أن يقال ويفعل ما ينبغي أن يفعل هذا هو العاقل، عقله عصمه وحفظه من التخبط والضلال. الفارض، من هي هذه البقرة؟ قال الفارض المسنة والبكر الصغيرة التي لم تلد بعد، والعوان النصف وسط بين المسنة والصغيرة. العوان هي الوسط أو النصف في عمرها. وفاقع يقال أصفر فاقع شديد الصفرة كأحمر قاني وأبيض ناصع شديد البياض. الذلول المريضة، المريضة التي زالت صعوبتها فأصبحت سهلة منقادة، ذللوها بالعمل أصبحت سهلة للانقياد. وقوله تثيء الأرض تقلبها بالمحراث فيفوغ بارها، بمعنى أنها لم تستعمل في الحرث ولا في سقاية الزرع، أي لم يسن عليها، وذلك لصغرها أو لاحترام أهل أهلها أبوا أن يتعبوها. مسلمة بمعنى سليمة من العيوب كالعور والعرج وما إلى ذلك. لا شية فيها، الشية العلامة، أي لا يوجد فيها لون غير لونها من سواد أو بياض أو حمرة مثلا. هذه هي المفردات. والآن مع معنى الآيات التي درسناها. قال واذكر يا رسولنا، من القائل؟ الله. واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود. لماذا ما نقول واذكر يا محمد؟ انتبهوا، وقد وقع في هذه الغلطة الجلالان السيوطي والمحلي. عندما يقول قل يا أيها الناس قل يا محمد، قل يا أيها الكافرون قل يا محمد يا الكافرون، موجودة عندكم. فباتوا ويا غلطة. لما؟ لأن الله تعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هل يجوز أن تقول يا محمد؟ ما يجوز. الله ناداه نداءات متعددة بيا أيها النبي يا أيها الرسول، كيف تقول أنت يا محمد كأنك ما تعترف برسالته؟ قال واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم الذين يعتزون بهم، يعتزون بأسلافهم ويريدون أن لا يفارقوا ملتهم ولا ما كان عليه أباهم وأجدادهم. انظر إلى حال أجدادكم، لو صح لكان العرب يعتزون بأبي جهل والعاص بن وائل. قال واذكر يا رسولنا لهؤلاء اليهود عيبا آخر من عيوب أسلافهم الذين يعتزون بهم وهو سوء سلوكهم مع أنبيائهم، فيكون هذا توبيخا لهم لعلهم يرجعون عن غيهم فيؤمنوا بك يا رسولنا وبما جئت به من الهدى ودين الحق. اذكر لهم قصة الرجل الذي قتله ابن أخيه استعجالا لإرثه ثم ألقاه تعمية في حي غير الحي الذي هو منه، ولما اختلفوا في القاتل قالوا نذهب إلى موسى يدعو لنا ربه ليبين لنا من هو القاتل، فجاءوه فقال لهم إن الله تعالى يأمركم أن تذبحوا بقرة من أجل أن تضربوا القتيل بجزء منها فينطق مبينا من قتله. فلما قال لهم ذلك قالوا أتتخذنا هزؤا، فوصفوا نبي الله بالسخرية واللعب، وهذا ذنب قبيح، وما زالوا يسألونه عن البقرة ويشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذي كانوا معه لا يذبحون، الأمر الذي كانوا معه لا يذبحون، مع أنهم لو تناولوا بقرة من عرض الشارع وذبحوها لكفتهم. ولهذا نهانا رسول صلى الله عليه وسلم عن التشديد. وكم وقع منا في هذه الفتنة في الوضوء، يدخل يغتسل ساعتين ما يغتسل، كل ما يغسل عضو يقول ما غسل الثاني من الوسوسة، يجي يقف ليصلي وهو يضبط في النية ماتا حتى يقول الله أكبر. فنهينا عن التشديد، إن هذا الدين يسر، ما شاده أحد إلا غلبه. ويسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، ذي تعاليم ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف شدد الله عليهم لما شددوا. قال فوصفوا نبي الله بالسخرية واللعب، وهذا ذنب قبيح، وما زالوا يسألونه عن البقرة ويتشددون حتى شدد الله تعالى عليهم الأمر الذي كادوا معه لا يذبحون، مع أنهم لو تناولوا بقرة من عرض الشارع وذبحوا لكفتهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم، فعثروا على البقرة المطلوبة بعد جهد جهيد، وغادى فيها صاحبها فباعها منهم بملء جلدها ذهبا. والآن بعدما شرحنا الآيات ما هدايتها؟ نطلب الهداية من هذه الآيات وإلا لا؟ هل تخلو آية من هداية؟ والله ما كان. قال من هداية الآية أولا بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. عرفتم الفائدة؟ لما شرح لنا حال بني إسرائيل وأظهر قبائحهم في سلوكهم من أجل ألا نقع فيما وقعوا فيه، من أجل ألا نتورط كما تورطوا. والآن النبي ما هو موجود، لو كان النبي موجود اليوم والله لسمعت العجب أكثر من بني إسرائيل. وعندنا دليل قطعي، العالم خليفة رسول الله وإلا لا؟ أليس خليفته يبلغ عنه؟ ها هم يسخرون من العلماء ويستهزئون أكثر من سخرية بني إسرائيل. لعلي واهم، والله العظيم لا يسخر من العلماء ويستهزئ بهم ويتهكى منهم ويقال فيهم قبائح السلوك، ما هو واحد ولا عشر ولا مليون، لأننا ما درسنا هذا الكتاب. أتلومنا يا شيخ ونحن جهلاء؟ أسألكم بالله كونوا على علم، أين الذين جلسوا في حجور الصالحين وتربوا على أيديهم؟ أشيوا إليهم، اللهم استر علينا. المهم من هداية هذه الآية الكريمة بيان ما كان عليه قوم موسى من بني إسرائيل من العجرفة وسوء الخلق أو الأخلاق ليتجنب مثلها المسلمون. قلت ما يستطيعون يتجنبوها، ما عرفوها، هل اجتمعوا لهذا الكتاب درسوه؟ المقررات في العالم الإسلامي باستثناء المملكة، وليغضب ما شاء يغضب، المقررات نتف جزئيات بسيطة في التعليم لا وزن لها، كيف تخرج ابناء المسلمين عالمين بالكتاب والسنة؟ والمقررات عندنا إسلامية، ومع هذا والله يغمسون أنوفهم في الباطل، وتجد عجائب المقررات لا يتفطى الله إلا ذو الألباب. ثانيا، حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه، ولو لم تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتهما. أقول من هداية الآية يحرم علينا أن نعترض على الشارع، على الله أو على رسوله، على الكتاب أو السنة، ووجوب تسليم أمر الله وأمر الرسول ونهيه وإن لم نعرف فائدة ذلك. ليس شرط أن نعرف العلة، ما دام قد أمر الله أمر، نهى رسول الله نهى، عرفنا العلة أو لم نعرف، إذ لا بد من التسليم. لما؟ لأن الشارع حكيم، هو أستاذ الحكمة ومعلمها، فكيف إذا تظن في أمر أو نهي أنه خارج عن دائرة الفائدة والمصلحة؟ مستحيل. أعيد هذه، حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب تسليم أمره أو نهيه ولو لم تعرف فائدة الأمر والنهي وعلتها ما هي. المهم أن يصح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، الندب إلى الأخذ بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور. هل هذا عرفه المسلمون؟ الذي تيسر من طعامك من شرابك احمد الله وكل واشرب، الذي تيسر من نعلك أو من ثوبك لما تتشدد وتطلب ما هو أعظم وما هو أعلى وما هو أشقى؟ وهذا أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم، يقول له ربه ونيسرك لليسرى، فكانت هذه الصورة أحب إليه، والله إنه لا يقرأ بها في اليوم مرتين أحيانا. لما فيها من كلمة ونيسرك لليسرى؟ فقالت أم المؤمنين الصديقة عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. أنت تجد عجوز ثيب 5000 ريال لما تزوج ب100 ريال يا عبد الله؟ عرفتم هذا؟ أنا يأتوني 100,000 أستغفر الله، والله 100,000. جاني يشتكي يبكي، قل له كيف تعطي 100,000؟ أنت اشتريت لآما؟ أنت تستحل فرجها بالمهر الذي هو 100 ريال 200,000 ريال 5,000، لما 100,000؟ والعجب وهم فقراء، لو كانوا تجار أغنياء ما نقول لا بأس، والله فقير يقول لك 100,000. ماذا نصنع الآن؟ نطلق وإلى ما نطلق؟ عرفتم؟ خذ ما تيسر، لا في المركب، لا في المسكن، لا في الملبس، لا في المأكل، في كل شيء الذي يسر الله اقتنع وخذه. رابعا، خليني أعيد الثالث أحسن، الندب. إننا مندوبون إلى الأخذ بالتيسير بالمتيسر وكراهة التشدد في الأمور. رابعا، بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله. وما عرفتم هذا؟ الله أدب سليمان وإلا لا؟ وأدب المصطفى وإلا لا؟ إذ قال له: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. سألوا، جاءت أسئلة من اليهود جاءوا بها إلى مكة للمكر والخديعة، وسألوا الرسول عنها فقال: أجيبكم غدا. فعاتبه الله بانقطاع الوحي 15 يوما، حتى مرت أبي جهل في الشوارع تغني تقول: تركه قلاه. ونزلت سورة الضحى فخففت عن آلام المصطفى وسرت عنه، وأقسم الله لو أنه ما تركه أبدا، والضحى والذي ذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ونزلت: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وبلغنا في بلاد العرب والإسلام إذا قلت إن شاء الله قل لا تقل إن شاء الله، لا أصدقك، قل نفعل كذا، منعوهم كلمة إن شاء الله. بيان فائدة الاستثناء بقول إن شاء الله، إذ لو لم يقول اليهود إن شاء الله لم اهتدوا أبدا، وما كانوا يهتدوا إلى معرفة البقرة. خامسا، ينبغي تحاشي ارمي بها عن الحاشية، تحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الأنبياء، مثل قولهم: الآن جئت بالحق. إذن قبل ما كان يجيب الحق، هذه خفية. الآن وإذن وقبل أنا ما جئت بالحق، مثل الآن جئت بالحق، إذ مفهومه أنه ما جاء بالحق إلا في هذه المرة من عدة مرات سبقت. إذن معاشر المستمعين، إياي وإياكم والجهل، أزيل الجهل بدراسة الكتاب والسنة في بيوت الرب، والله يتولاكم.